اعتدنا انا واخوتي الذين هم اكبر مني سنا ان ننادي والدتنا باسمها وهي راضية عن ذلك، فهل نأثم؟ لا اعلم، انا ادري على الاسم، لا اعلم شيء، لكن اذا تيسر ان تدعى بكلية ام فلان او يا والدتي او يا امها او يا امي قد يكون هذا احسن في الادب، والا فلا حرج. لا اعلم هذا، اذا قال يا فلان يا فاطمة يا نورة يا حصة لا حرج في ذلك، لكن من الادب الشرعي من التلطف نعم ان تدعى بكلية يا ام فلان او يا والدتي او يا امي ونحو ذلك، هذا احسن في الادب. بارك الله فيكم، جزاكم الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.